الله يزيدك يا عم، يعطينا من المسك الحلو ده. وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَى أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقيهم الملائكة هذا يومكم. سلام على نور النبي وعلى النبي مولانا، وفيات النبي تعيدها ثاني، وفيات النبي الله يفتح عليك الله يزيدك. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقيهم الملائكة هذا يومكم. وتتلقيهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. يا سيدي يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. يا سيدي كما بدأنا أول خلق نعيد. وعدا علينا يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. السماء كطي السجل للكتاب يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب كما بدأنا أول خلق نعيد يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب كما بدأنا كما بدأنا طيب جميل. يا استاذ عبد الله، يوم تطوى السماء كطي السجل للكتاب كما بدانا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا يوم تطوى السماء كطي السجل للكتاب يوم تطوى السماء كطي السجل للكتاب كما بدانا أول خلق نعيده وعدا علينا ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الله عنك.